شهر تتمنعي على الزوج. أمي بتصلي قلت لها هي بتصلي دي؟ قال لي ولابسه حجاب كمان ونقاب كمان. نقاب على أخلاق الجاهلية. لا، إذا دعاك فلبي لله إلا إذا كنت في عذر أو في مرض، إنما غير كده عليك أن تلبي. ولا تلبي نداء الزوج للفراش برتابة وملل كأنه يغسل جثة ميتة. لا، وبين الكلام ده كلام ما يتقالش، صلى على رسول الله. لكن في جملة النبي قال له هلا تزوجتها بكرا تلاعبها وإيه وتلاعبك 13 لكي تكسبي قلب الزوج عليك بنظافة البيت. يجب على الزوجة إذا انطلق زوجها من عمله إلى بيته أن يجد فيه أنس وبهجة وسرور وراحة. إزاي؟ يدخل بيته الأهل نظيف، البيت نظيف، الفرش مفهوش كويس، الأنتريه مش عارف عاملة إيه، جايبة ورد بلاستيك كده حطاه، عود بخور بعشرة قروش، ريحة البيت ما شاء الله. فين الأولاد؟ يبص يلاقي عياله كالرياحين. هي عارفة أبوهم جاي الساعة 9، الساعة 8 حمت العيال ولبستهم كويس وسرحت شعرهم وحطت لهم ريحة. يوم الولد بالنسبة للأب ريحانة، مش النبي قال عن ستنا فاطمة هي ريحانة أشمها؟ صليتوا عليه؟ إنما هو يجي بقى يلاقي البيت متشقلب فوق بعض. فين الجلابية؟ تقول له الجلابية في الكومودينو. طب والشراب؟ يمكن تلاقيه في المكتبة ورا كتاب رياض الصالحين في المكتبة. دور عليه. ايه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نظفوا أفنيتكم فإن اليهود والنصارى لا ينظفون أفنيتهم. يبقى النظام، النظافة. فين ملابسه؟ يلاقي ملابسه مكوية. انت عارفه هو بيحب يصلي في الجلابية دي كويها جاهزة، مش يجي يلبس بقى يلاقي الزراير نصها طايرة. امال انت كنت فين؟ انت كنت فين؟ فين الهدوم؟ يلاقيها وسخة. لا، تعاهدي بنظافة البيت، بنظام حاجاته، بكي ملابسه. اوعي تغفلي عن هذا. صلى على رسول الله. بعض البيوت يبقى فيها اساس فخيم جدا، انت ليه 3000 جنيه؟ اوضة نوم ب 9000 جنيه. اساس فخيم، بس المرأة غير نظيفة في البيت. تلاقي الانتريه كده عليه جلخ جلخ. تخش البيت كده تحس ان ريحته مكمكمة، ما بتهويش البيت. اعوذ بالله. وتقول مش عارفة طول النهار قاعد عند امه ليه؟ اصل انت قاعدة في عش الفراخ. هيقعد فين؟ ممكن تبقى امرأة عندها كنبة اسطنبولي وسرير بعمدان وعيق وحصيرة زي بتاع الزمان وبنتها كنة. نظيف، ريحته حلوة، حاجة الراجل بسيطة ومنظمة، يحببه في البيت ويخليه يركن إلى البيت ويسكن إليك في هذا البيت. تعلمي أختي الكريمة من أمنا خديجة بنت خويلد. سيدنا جبريل لما جاء وقال يا رسول الله بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب ذهب مقصب، قال له ايه؟ لا صخب فيه ولا نصب. ليه؟ الجزاء من جنس العمل. هي كانت عامله بيت النبي كده ما فيش فيه دوشة ولا فيه هات هات هات لحد ما تجيب لك الهوت هات. راح بيتها واحة، والجزاء من جنس العمل. الاعرابي لما جه يمدح، لما جه ينصح ابنه بالزوجة قال له ايه؟ قال له يا بني لا تأخذ الحداقة ولا البراقة ولا الشداقة ولا عشبة الدار. الحداقة دايما تتطلع لما في يد غيرها، مش راضية عن عيشتها ابدا. البراقة ما فيش عندها هم غير المراية والتسريحة والبيت يضرب يقلب. الشداقة الثرثارة رغاية. عشبة الدار يعني المرأة القذرة في بيته. تبقى انت قاعد معاها كده في الصالون تلاقي عود ذرة مزرع وطالع فوق كده. ايه ده؟